منهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن السنة تولي من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن أصول أهل السنة والجماعة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى توليهم أننا نحبهم من قلوبنا ونترضى عنهم وندعو لهم ونذكر محاسنهم ونتجاوز ونغض الطرف عما يقال إنها من مساويهم. والناس في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق: منهم من نابذهم العدا وأبغضهم وسبهم، ومن الناس من أحبهم وتولاهم وترضى عنهم. وأهل السنة والجماعة يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قلوبهم، فحبهم دين وبغضهم نفاق والعياذ بالله. ما يبغضهم إلا مبتدع أبغضتهم الرافضة وأبغضتهم الخوارج، وهم ضلال عن الصراط المستقيم. وما أبغضوهم إلا لضعف ونقص في عقولهم ودينهم، فهم صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهم الذين حفظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغونا إياه. من أين أخذنا ديننا؟ من الصحابة رضي الله عنهم، ثم شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بالخيرية. خير القرون قرني، فهم خير القرون من آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الصحابة رضي الله عنهم هم خير القرون. ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم. من السنة محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقلب، وذكر محاسنهم. فضائلهم كثيرة، نذكر ما وصلنا منها وما بلغنا منها ونثني عليهم بها، والترحم عليهم، نترحم عليهم رضي الله عنهم، والاستغفار لهم. من السنة أن نستغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهم أفضل من سبقنا بالإيمان. والكف عن ذكر مساويهم، فهم غير معصومين رضي الله عنهم وأرضاهم، غير معصومين، قد يقعون في الخطأ وخطأهم مغفور لهم بإذن الله. وما شجر بينهم، لا يجوز لنا أن نخوض فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، فهم بشر، صار بينهم ما بين البشر من خلاف في بعض الأمور، وهم بين اثنين: إما مخطئ مغفور له، وإما مجتهد مصيب له أجران. واعتقاد فضلهم، نعتقد فضلهم، لا نحبهم فقط لأنهم صحابة رسول الله، وإنما نحبهم ونعتقد أنهم أفضل الأمة، أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سبيل العموم، هم الصحابة رضي الله عنهم. ومعرفة مناقبهم. نذكر محاسنهم رضي الله عنهم وأرضاهم، نتعرف عليها ونذكرها ونثني عليهم بها في مجالسنا وحديثنا مع صحبنا. قال الله تعالى في مدح من أثنى على من سبقه بالإيمان والذين جاءوا من بعدهم، يعني من بعد المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. من هم إخواننا الذين سبقونا بالإيمان؟ الصحابة رضي الله عنهم. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، يتضرعون إلى الله ألا يجعل في قلوبهم غل ولا حسد ولا بغض ولا كراهية لأحد من الصحابة رضي الله عنهم. وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه هم صحابته أشداء على الكفار، يعني أقوياء عظماء في جانب الكفار لا ينالوا لا يلينون لهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم، فبعضهم يرحم بعض وبعضهم يعطف على بعض وكلهم يثني بعضهم على بعض رضي الله عنهم. وهم الذين امتدحهم الله جل وعلا بقوله يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فمن أحبهم فهو على سنة، ومن أبغضهم وتركهم فهو على بدعة والعياذ بالله. ثم هؤلاء الذين يبغضونهم أو يسبونهم إنما سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أثنى عليهم عليه الصلاة والسلام، فإذا سبوا من أثنى عليه الرسول فكأنهم اعترضوا على الرسول صلى الله عليه وسلم فيما قال، وهم سبوا دينهم، لأن الدين من أين بلغنا؟ من الصحابة رضي الله عنهم، فهم الذين بلغونا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهم الذين بلغونا القرآن. ولا يجوز لمسلم أن يكون في قلبه شيء تجاه واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نغض الطرف ونحفظ الألسنة من الخوض فيما شجر بينهم. فهم بشر، شجر بينهم ما يحصل من البشر، لكنهم رضي الله عنهم هم أفضل الأمة على الإطلاق، علما أن أفضلهم كما تقدم لنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. والتفضيل بين عثمان وعلي رضي الله عنهم محل خلاف بين السلف الصالح، ولا يخطئون من قال كذا أو قال كذا، وإنما أبو بكر بالإجماع على أنه أفضل الأمة، يليه عمر بالإجماع على أنه أفضل الأمة، عثمان وعلي رضي الله عنه لكل واحد منهم محاسن، لكل واحد منهم محاسن لم يدركها الآخر، فعلي له فضائل ما أدركها عثمان، وعثمان له فضائل ما أدركها علي. ولا يخطئون من فضل هذا على هذا ولا هذا على هذا، وإنما يخطئون من قال الأولى بالخلافة علي من عثمان، فالخلافة شيء والفضل شيء آخر. الخلافة نعتقد ونجزم أن الخلافة لعثمان ثم من بعده لعلي، ومن قال الخلافة لعلي مقدمة على عثمان فقد أزرى وتحكم وسب الصحابة رضي الله عنهم الذين قدموا عثمان على علي رضي الله عن الجميع. فالخلافة شيء والفضل شيء آخر، الفضل شيء آخر، والخلافة متفق عليها بين أهل السنة، لأن من خالفهم فقد أجرى بالصحابة رضي الله عنهم حينما قدموا عثمان على علي. اقرأ. ومن السنة انتبه ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكرهم حاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكفو عن ذكر ما ساويهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. كل هذه معطوفة على ومن السنة تولي تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم كلها مرفوعة. تولي ما يظهر عليها الرفع، ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساويهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم كلها معطوفة على ومن السنة تولي تولي ومحبة إلى آخره. شرح حقوق الصحابة رضي الله عنهم. للصحابة رضي الله عنهم فضل عظيم على هذه الأمة حيث قاموا بنصرة السنة. ومن السنة أول ومن السنة ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الكف عما حصل منهم من خطأ إن كان، علما أن بعض الطوائف الضالة ألصقت بهم أخطاء هي محاسن من محاسنهم رضي الله عنهم، ومن شبههم فقد أخرج نفسه من الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. كما روي أنه جاء رجل عند أحد الخلفاء المعتدلين فقال له: أعطني من الفيء، أنا من المسلمين الذين لهم حق في الفيء عندك. فقال: أنت من المهاجرين؟ قال: لا، ما أدركتهم. قال: أنت من الأنصار؟ قال: لا، ما أدركتهم. قال: إذن بشهادتي أنا عليك أنك لست ممن تبعهم بإحسان، لأنك أول ما دخلت علي تكلمت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فبشهادتي أنا عليك أنك لست ممن تبعهم بإحسان، ولو كنت ممن تبعهم بإحسان لا أعطيتك من الفي. نعم. الشرح. شرح حقوق الصحابة رضي الله عنهم. للصحابة رضي الله عنهم فضل عظيم على هذه الأمة حيث قاموا بنصرة الله ورسوله والجهاد في سبيل الله بأموالهم. ومن ناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فله فضل علينا وعلى من قبلنا وعلى من بعدنا. وحافظ دين الله بحفظ كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم علما وعملا وتعليما حتى بلغوه الأمة نقيا طريا. وقد أثنى الله عليهم في كتابه أعظم ثناء حيث يقول في سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وحمى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى كرامته حيث يقول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده. من هو الذي نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده؟ هو الله جل وعلا. لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. متفق عليه. هذا إظهار لفضل السابقين الأولين. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، جبل أحد، لو أنفق مثل جبل أحد ذهب خالص ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، سواء كان من الطعام أو من الذهب أو الفضة، حتى لو كان من الطعام، يعني لو أنفق مد ذهب أو أنفق مد بر أو أنفق مد شعير ما بلغ ما لو كان الصحابي أنفق كذا ما بلغه من أنفق مثل أحد ذهبا، يعني إعطاء الصحابي رضي الله عنه نفقة في سبيل الله شيء يسير من الطعام أفضل من إعطاء من جاء بعدهم مثل أحد ذهبا، علما أن هذا القول قاله النبي صلى الله عليه وسلم لاثنين من الصحابة، ينهى واحدا عن التعرض للآخر، وكلهم صحابة لكن بعضهم أفضل من بعض، بعضهم سبق إلى الإسلام وجاهد في الله حق جهاده وأنفق الأموال في مرضات الله ومرضات رسوله وأعان المسلمين وصبر على الجوع والعطش والتعب مع رسول الله، والآخر صحابي رضي الله عنه له فضل عظيم لكنه لا يصل إلى فضل الأول. فالأول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، حصل بينه وبين خالد بن الوليد شيء من الخلاف، فتعرض خالد رضي الله عن الجميع لعبد الرحمن بالسب، فغضب عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تسبوا أصحابي، علما أنهم كلهم صحابة لكن بعضهم أفضل من بعض. عبد الرحمن بلا شك أفضل من خالد رضي الله عن الجميع، لأن عبد الرحمن رضي الله عنه قد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، وخالد بن الوليد له فضل بصحبته لكنه ما يصل إلى درجة عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عن الجميع. فحقوقهم على الأمة من أعظم الحقوق، فلهم على الأمة أولا محبتهم بالقلب والثناء عليهم باللسان بما أسدوه من المعروف والإحسان، ثانيا الترحم عليهم والاستغفار لهم تحقيقا لقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يعني من سب الصحابة رضي الله عنهم فقد أخرج نفسه من هذه الصفة، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ما يستحق أن يكون ممن موصوف بهذه الصفة. ثالثا الكف عن مساوئهم التي إن صدر، الكف عن مساوئهم، ما يجوز لنا أن نقول فلان فعل وفلان فعل وفلان فعل أشياء ربما تكون كذب، والصدق منها له تأويل غير ما ندركه نحن، فنحملهم على أحسن المحامل رضي الله عنهم وأرضاهم. الكف عن مساوئهم التي إن صدرت عن أحد منهم فهي قليلة بالنسبة لما هو من المحاسن والفضائل، وربما تكون صادرة عن اجتهاد مغفور وعمل معذور، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، الحديث. فالواجب علينا أيها الإخوة أن نحب الصحابة من صميم قلوبنا، ونترضى عنهم، وندعو لهم، ونترحم عليهم، ونثني عليهم، ونذكر محاسنهم في مجالسنا وعند أبنائنا وبناتنا حتى يحبوهم، لئلا يسمعوا من بعض المبتدعة سب فلان أو علان من الصحابة فيقع في أنفسهم بغضة فيهلكون. نقول لهم: علمهم أن هؤلاء أفضل الأمة، وهم أفضل الناس، وخير القرون هم قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم صحابته رضي الله عنهم، علما أن قوله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، أنه يوجد في القرون السابقة من هو أفضل من بعض أفراد الصحابة، كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل عليهم الصلاة والسلام، فقطعا أنهم أفضل. لكن على سبيل العموم نقول: قرن إبراهيم، أيهما أفضل، قرن إبراهيم أو قرن محمد؟ قرن محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، قد يقول قائل: قرن إبراهيم فيه إسماعيل وفيه إسحاق وفيه يعقوب وفيه يوسف وغيرهم من الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نقول: لا، ما نفضل كل فرد من أفراد الصحابة على كل فرد من القرون السابقة، وإنما نفضل القرن على القرن. قرن إبراهيم أقل منزلة من قرن محمد صلى الله عليه وسلم، وفي قرن إبراهيم أفراد من هم خير من أفراد بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالتفضيل أيها الإخوة للعموم لا للفرد على الفرد. يعني قطعا أن إسماعيل أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عن الجميع عليهم الصلاة والسلام، أن إسحاق أفضل من أبي بكر الصديق وأفضل من عمر، لأن هؤلاء أنبياء وهؤلاء ليسوا بأنبياء. فالأفراد ما نفضل كل فرد على كل فرد، وإنما نفضل القرن على سبيل العموم. قرن محمد أفضل من قرن إبراهيم، واحد من قرن إبراهيم مثلا أفضل من كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، واحد. ما نقول العموم، نفرق بين الواحد وبين العموم. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.